قتل في حبيبا لقد اجتمع المصلون هنا كي يفعلوا بالقرآن الكريم وبدرس من دروس العلم وبالابتهالات الدينية. ودائما نبدأ اللقاء بالقرآن الكريم، فهذه تلاوة طيبة مباركة ننقلها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم أبو سوقي بمدينة بسوق بمحافظة كفر الشيخ، يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا حسيبا. ما كان محمد أبا أحد فيما فرض

وكان في المؤمنين رحيما. وكان في وبشر المؤمنين

صدق الله.